ولذلك جاء في الرواية الثانية تبين أنه حتى لو كان مشيه هو اللي اخترع البدعة ولكنه اتبع غيره فيها فإن عمله مردود أيضا. لذلك قال من عمل عملا ليس عليه أمرها فهو رد. هذا الحديث طبعا على وجازته وعلى اختصاره قد حوى أصلا عظيما لأصول الدين، لذلك سوف نخصص هذه الجلسة والتي تليها في شرح هذا الحديث رغم أنه من كلمات، وهذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فضل على الأنبياء أمور كثيرة لبينها جوامع الكلام، يتكلم كلام قليل ولكن معناه يحتاج إلى أحيانا مجلدات. يعني هذا الحديث من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد، لو أردنا أن نطيل النفس فيه لدرنا فيه ربما 20 محاضرة ولم يوفي حقه. ومن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد، لو اجتمعنا وكتبنا وألفنا ما استطعنا أن نشرح هذا الحديث. أولا هذا الحديث يدل على منزلة الاتباع في الدين، هذا الدين أصله مبني على الاتباع دين جذب الهوى، مش الاتباع يحرك الدين، لا، الدين مبني على الاتباع. دين النبي محمد أخباره نعم مطية الفتى آثاره لا ترغبن عن الحديث ولا ترغبن عن الحديث وأهله، فرأيه ليل والحديث نهار، ولربما كبد الفتى أثر الهدى والشمس بازرة لها أنوار. هذا الدين هو كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخفي من الأسفل أولى من مسح من الأعلى، لأن الإنسان يحب يصلي بالخف تاعه بالصباط تاعه وبالمنبيرة تاعه، يمسح من أي لما يتوضأ ولا يمسح من أي؟ يمسح من فوق، رغم أن الصباط أو الخف هذا منين يتوسخ؟ من تحت ولا من فوق؟ يتوسخ ماذا من تحت؟ فيقول لو كان الدين بالرأي بالعقل لمسحنا الخف ماذا من الأسفل ولمسحنا ماذا من الأعلى، فدل على أن الدين هو الاتباع. ولهذا قال القائل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. الدين هكذا الله عز وجل كفانا المؤمن ما عليه إلا الاتباع، ليس معنى أن الدين ما خلاناش العقول، لا ليس هذا المقصود، ولكنك إذا جاءك الدليل من قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم عليك التسليم. ولأن عباس رضي الله عنه لما سئل المسألة فأفتاهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له ولكن أبا بكر وعمر يقولان غير ذلك، فغضب رضي الله عنه وأرضاه واحمر وجهه، قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر قال عمر، هذا إذا كان أبو بكر وعمر فما بالك بالك من هو دونه. بعض الناس قل قال الله قال رسول الله قال الشيخ فلان العلاني، خلاص إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أفتى سئل الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الله تعالى عليه في مسألة فقال يعني ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له أتقول بهذا لتقول بهذا القول، فنظر إليهم قال أترى علي زنار، يعني تشوف لي باباس يعني حتى لا أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة تسليمهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله وفعله. الاتباع وش معنى الاتباع؟ معناها انك تقتدي وتتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات وفي الاقوال وفي الافعال، وحتى الشيء اللي ترك النبي صلى الله عليه وسلم تتركه. يا قال رب العالمين والإمام الاولين والاخرين لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟ اسوه حسنه. اسوه معنى الاقتداء، كما نفعل يفعل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفعله حتى يكمل انتسابنا لهذا. اولا مما يدل على منزلة الاتباع ان شطر الشهاده، احنا نشهد دائما اشهد ان لا اله الا الله

فيجد بعض قارورات الخمر والعياذ بالله موضوع عند درج المسجد الله المستعان. هذا الإنسان متى قلبه إذا وصل هذه الموصف أنه يستخف بحرمات الله عز وجل لهذه البيوت التي جعلها الله عز وجل أذن فيها أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فنقول هؤلاء إن الاستخفاف والاستهزاء بالدين يعتبر من أعظم المنكرات. ولهذا الله عز وجل قال عن الذين استخفوا واستهزأوا بالصحابة فقط: ما رأينا مثل هؤلاء مثل قرابنا رابطونا ولا أجمع عند اللقاء، إلى غير ذلك من مقالتهم استهزاء بالصحابة. قال الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرت، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلذلك نقول لهؤلاء: يا أخي حتى لو ابتليت بمعصية اشطر على نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهدين، سنجاهد بمعصية وإن عند باب المسجد. ألا يخشى الله عز وجل أن يختم على قلبه فيموت بها الجسود، أو أن الله عز وجل يلعنه بها يوم الدين وقد استخف بشريعة أو بحرمات رب العالمين؟ فالله عز وجل يغار ويغار على حرماته ويغار على بيوته. فنسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يعودنا جميعا إلى الحق المبين وأن يهدي قلوبنا، إنه ولي المؤمنين والصالحين. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.